هذا ايش؟ طيب، واخر ضربه بعصا صغيره شفعا. العمد حاصل للامرين، لكن الاله في العمد تقتل وفي غير العمد لا تقتل. الخطا ليس فيه عمد، يعني ليس فيه قصد، بمعنى ان الانسان يفعل ما له فعله فيصيب ادميا لم يصد، مثل ان يريد ان يرمي صيدا فوقعت السهم على انسان، نسمي هذا خطا. العمد يوجب القصاص، وشبه العمد والخطا يوجب الديه. العمد يوجب القصاص، وشبه العمد والخطا يوجب الديه. طيب، فاذا صولح اولياء المقتول وقيل لهم نصالحكم عن قتل صاحبنا بكذا وكذا، أو نفس القاتل صالح، صالح القاتل بنصيب من هذه الأرض، صالح أولياء المقتول بنصيب من هذه الأرض، وأخذ نصيبه من الأرض، ثم عفوا عن القصاص. فهل للشريك شريك القاتل أن يشفع؟ على أي علامة مشعل المؤلف؟ أول لا بد نفهم كلام المؤلف، لماذا؟ لأن العوض غير مالي، القتل مهم مال، وهو جعل هذا الشخص عوضا عن إيش؟ عن القصاص، فلا شفعة. والصحيح على والقول الراجح الذي رجحناه أن فيه الشفعة، وتقدر قيمته أي قيمة هذا الشخص عند أهل الخبرة. فإن كان صلحا عن دم شبه عنه فإنه يؤخذ بالشفعة على ما مشى عليه المؤلف. مثال ذلك رجل قتل إنسانا خطأ أو شبه عنه، ما الواجب؟ الواجب الدية، والدية مال. فصالح أولياء المقتول عن الدية بنصيب من هذا الأرض. الآن إيش؟ الآن له أي للشريك أن يشفع، لأن نصيبه أي نصيب القاتل انتقل إلى أولياء المقتول، وعوضه مالي، عوضه مالي. لكن هنا هل نأخذ بقيمة الدية التي صالح عنها أو بقيمة الشخص؟ الثاني هو الصحيح، الثاني هو الصحيح. وقيل بالأول أن نقول مثلا دية المسلم 100,000، وهذا الشخص أخذ عوضا عن 100,000، فإذا أراد الشفيع أن يأخذه قلنا هو عليك بإيش؟ 100,000. وعلى قول الراجح أنه يؤخذ بقيمته، فيسأل أهل الخبرة كم يساوي، فإذا قال يساوي كذا وكذا قلنا خذ. نعم. إيش؟ الشخص النصيب. نعم. لو قال ما تأخذ النصيب حتى يقوي الهدية. إيش؟ الموهوب له. نعم. لو قال ما تأخذ النصيب حتى يقوى. نعم. هل التقوي يكون يوم الهبة أو يوم الشفعة؟ لا، يوم الشفعة. يعني لو زاد أو نقص مو على نصيب الموهوب له. نعم سليم. والله عنك شيخ، إذا خالعت المرأة زوجها عن ضرر من الزوج، إذا خالعت المرأة زوجها عن ضرر، فإن كان هو الذي ضيق عليها من أجل أن تخالع فالخلع حرام عليه، العوض حرام عليه، لأنه لا يحل له ذلك. قال الله تعالى: ولا تعذرهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. نعم. لو كان الوضع وقفها نصيبه. نعم. وأخذه سريع القول صحيح. إذا أخذه تأثر للموقوف عليه. يشترط مثلها أو أقل أو أكثر. المهم أن تذهب للموقوف عليه. للقاضي أو للناظر إذا كان هو قد جعل نفسه هو الناظر أو جعله وقفا على فلان وهو الناظر عليه. المهم يصرف قيمته فيما وقفه عليه. نعم. العبرة بالعموم، المسائل الشخصية ما لا عبرة بها. هذه الأرض لو وجدتها بمئة ألف أشتريها لأن بجانب أرضي أستفيد منها. العبرة بالعموم. نعم. بارك الله فيك، هل يجوز الصلح عن قتل شيخ العم والخطأ؟ أي نعم يجوز. إذا قالوا مثلا ما عندنا الآن ما عندنا إبل، ليس عندنا إبل نريد أن نصالح، أو ما عندنا مال الآن ونريد أن نصالحك، أو على قول الراجح نعجل ونسقط. إذا صالحوا جاء القاتل بجزء من الأرض، فكان هذا الجزء قيمته لما أخذه الشريك قيمته أقل ذاتية، فهل يوليان مقتول أخيار؟ لا، ليس لهم إلا قيمته وإن كانت أقل، لأن هم رضوا به، رضوا به من أول. ما دام رضوا به مثلا عن 100 ألف وهو سوى 50 ألف ليس لهم إلا ما رضوا به. إيش؟ نعم. قال أنك عند راعي من سنة 100 يوم أو شما قبل المنفعة تقوم، تقوم كل ما يمكن ما لا يمكن دفعه يقوم. نعم. قول قول قول قال المؤلف انتقال ومنتقال. نعم. فيه اذا تنصب الصداقه، لكن الشيء اللي صعب فهمه لا نحب ان نلقيه، لانك تلقي على جماعه مثلا ما يفهمون الامور كثيرا تشوش عليه، لكن مساله الميراث سهل. نعم. ها؟ إيه نعم، يعني أوصابي أصل الوصية ما تلزم إلا بعد الموت، لكن لو مات وانتقل ثم الملك إلى المصالح وقبله يأخذه بالشفاعة. نعم. يا نعم الرياض. للزوج أن يأخذ من مال زوجته وهي وكعية إن ماتت يرثها للزوج، أن يأخذ من مال زوجته يعني يأخذ من مال زوجته أبدا، وليس له يأخذ ولا قرش. الذي له أن يأخذ من مال غيره هو الأب فقط. وإن ماتت يا شيخ بلى يرثها، لكن وإن ماته قبلها ما يدرى. ظاهر أن هذا لا يملكها، لا يملكها. إذا شفى لأجل بيعه فالظاهر أنه لا يملك هذا الشيء، لأن الآن الشفع لمصلحة آخر مو لمصلحته. نعم. نعم. أي معلوم في شفعة لأنه عوض عن الدين. لا ما هو باختيار، انتقل لكن أو بحق، وإذا كان بحق فهو لا كغير مكرم. نعم. فهد الله يوقع شريك مصيبة ثم شفع شريك وقال على فلان يشفع، أما على غيره فلا تنتهي. ما يصح بيجينا إن شاء الله، هذا لا يصح هذا، لأن الشفعة إما أن تأخذ أو تصرف.